غير مستكثر من الزينة. وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلا من عذر، كمن لا يستمسك على الزاملة، والزاملة ما يحمل عليه من الإبل وغيرها، والجمع زوامل. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج على راحلة وتحته رحل رث. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بالحاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه، ونصبه مقصدا لعباده، وجعل ما حوله حرما له تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه، وجعل عرفة الميدان على فنائه. واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكر المتذكر وعبرة للمعتبر. فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد، زاد الآخرة من الأعمال، وأن يحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة، فلا تصحبه ولا تنفعه كالطعام الرب الذي يفسد في أول منازل السفر، فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا، فإذا فارق وطن ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه، إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا، وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال: وأذن في الناس بالحج، الحج 27، وليرجى القبول وليخشى عدم الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة، وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء طالبا، لأن الكرم عميم، وحق الزائر مرعي، ودمام المستجير لا يضيع. ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه، وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الطواف به، فإنه صلاة، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة، وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم. لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب، وأنشد بعضهم لذلك: ستور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تذنيني من النار، فأنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه، وقد أوصيت بالجاري. ومن ذلك إذا تعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان، وتردده بينها في عرصات القيامة، أو تردد العبد إلى باب دار الملك، إظهارا لخلوص خدمته، ورجاء الملاحظة بعين رحمته، وطمعا في قضاء حاجته. وما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم. فإذا رميت الجمار تقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ النفس. وأما المدينة فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وشرع إليها هجرته، واجعل فيها بيته، ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند تردده فيها، وتصور خشوعه وسكينته. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له، ومثل صورته الكريمة في خيالك، واستحضر عظيم مرتبته في قلبك، ثم سلم عليه واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك كما ورد في الحديث. كتاب آداب القرآن الكريم وذكر فضله. أعظم فضائل القرآن الكريم أنه كلام الله عز وجل، وقد مدحه الله تعالى في آيات كثيرة كقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الأنعام 92: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، الإسراء 9: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فصلت 42. وفي أفراد البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن. قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه النسائي. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، صححه الترمذي. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإني لك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخل بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسين هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما كان يقرأ هذا كان أو ترتيلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. ولا ينبغي أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخابا ولا حديدا. والصخر هو علو الصوت، والحدة القوة والشدة، وإذا خذته حدة الغضب فهو حديد. فقال الفضيل رحمه الله: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلغو مع من يلغو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلهو مع من يلهو، تعظيما لله تعالى. ولا ينبغي أن يكون له إلى أحد حاجة، بل ينبغي أن تكون حوائج الناس إليه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: رأيت رب العزة في المنام، فقلت: يا رب، ما أقرب ما يتقرب به إليك المتقربون؟ فقال: بكلامي يا أحمد. فقلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟ فقال بفهم وبغير فهم. فصل في أداب التلاوة. ينبغي لقارئ القرآن أن يكون على وضوء مستعملا للأدب مطرفا غير متربع ولا متكئ ولا جالس على هيئة المتكبر. وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما وأن يكون في المسجد. فأما مقدار القراءة فقد اختلفت فيها عادات السلف، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم والليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في ثلاث ختمة، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من اكتساب الدنيا. وأولى الأمر ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة ولا يؤذي في بدنه ولا يفوته معه الترتيل والفهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لئن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة. والهذرمة السرعة في القراءة والكلام، يقال هذرمة القرآن أسرع في قراءته لا يتدبر معانيه وهو غير محمود. ومن وجد خلسة في وقت فليتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها، وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة. وأما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا إليه. واستحب بعضهم إذا ختم بالنهار أن يختم في ركعتي الفجر أو بعدهما، وإذا ختم بالليل أن يختم في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل بالختمة أول الليل وأول النهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة. وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. فصل في تحسين الصوت. ويستحب تحسين القراءة، وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع. فأما القراءة بالألحان فقد كرهها السلف. ويستحب الإصرار بالقراءة، وقد جاء في الحديث: فضل قراءة السر على قراءة العلانية كفضل صدقة السر على صدقة العلانية، إلا أنه ينبغي أن يسمع نفسه. ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح، إما لتجويد الحفظ أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم أو ليوقظ الوسنان اللي هو النعاس. فأما حكم القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض وموضع الجهر والإسرار فذلك معروف مشهور في كتب الفقه. ومن كان عنده مصحف فينبغي له أن يقرأ في كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا. وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه لإيصال معاني كلامه إلى أفهامهم، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه. فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها. فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه قام ليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية المائدة 118. وقام تميم الداري رضي الله عنه بآية وهي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الجاثية 21. وكذلك قام بها الربيع بن خيثم رحمه الله عليه ليلة. وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك، فإذا تلقوا له تعالى خلق السماوات والأرض الأنعام واحد فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يراه. وإذا تلا أفرأيتم ما تمنون، الواقعة 58، فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء كيف تنقسم إلى لحم وعظم وعرق وعصب وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل وغير ذلك، فيتأمل هذه العجائب. وإذا تلا أحوال المكذبين فيستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر، ولتخلى التالي من موانع الفهم مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه فيكرره التالي فيصرف أهمته عن فهم المعنى. ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداع، فهو كالجرب على المرآة يمنع من تجلي الحق. فالقلب مثل المرآة، والشهوات مثل الصدى، ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصور بخطاب القرآن ووعيده، وأن القصص لم يرد بها الثمر بل عبر، فليتنبه لذلك. فحينئذ يتلو تلاوة عبد كتبه سيده بمقصود، وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه، فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته، وما أمر به في الكتاب فهو مقتصر على دراسته، مخالف أوامره، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه. كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى ودفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى. ويدل على فضل الذكر قوله تعالى فاذكروني أذكركم، البقرة 152، وقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، آل عمران 191، وقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، الأحزاب 35. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي أفراد مسلم عنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي ذلك أحاديث كثيرة مذكورة في فضائل الأعمال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. وفي حديث آخر لا يجلس قوم مجلسا ليذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، وأشرف العبادة الدعاء، ومن لا يسأل الله يغضب عليه. وفي حديث آخر سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. وللدعاء آداب، من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من الشهور والجمعة من الأسبوع والسحر من الليل. ومن الأوقات الشريفة بين الآذان والإقامة وعقيب الصلوات وعند نزول الغيث وعند القتال في سبيل الله وعند ختم القرآن وفي السجود وعند الإفطار وعند حضور القلب ووجله. وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. ومن آداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه ثم يمسح بهما وجهه، وأن يخفض صوته حال الدعاء. ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا يتكلف السجع في الدعاء. ومن آدابه، وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة، التوبة ورد المظالم. فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات. اعلم أنه إذا حصلت المعرفة لله سبحانه والتصديق بوعده والعلم بقصر العمر، وجب ترك التقصير في هذا العمر القصير. والنفس متى وقفت على فن واحد حصل لها ملل، فمن التلطف نقلها من فن إلى فن. وقد قال الله تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الإنسان من 25 إلى 26. فهذا ونحوه مما ذكر من الآيات في ذلك يدل على أن الطريق إلى الله تعالى مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على الدوام. وقال الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الفرقان 62، أي يخلف أحدهما الآخر ليتدارك في أحدهما ما فات في الآخر. بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها: أوراد النهار 7 وأوراد الليل 6. فلنذكر فضيلة كل ورد ووظيفته وما يتعلق به. الورد الأول من أوراد النهار ما بين طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهو وقت شريف، وقد أقسم الله تعالى به فقال: والصبح إذا تنفس. التكوير 18. فينبغي للمريد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله سبحانه وتعالى فيقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفراد البخاري، وفي أفراد مسلم من حنيف بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه تعالى وآله وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، إلى آخره. ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فإذا صلى الفجر قال وهو ثان رجله قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويذكر سير الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطع، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك، أي أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ويقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويدعو: اللهم اصلح لديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لدنياي التي فيها معاشي، واصلح لآخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ويدعو بدعاء أبي الدرداء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم أني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فهذه الأدعية لا يستغني المريد عن حفظها، وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن يصلي السنة في منزله، ثم يخرج متوجها إلى المسجد ويقول: اللهم نسألك بحق السائلين عليه وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا، أي البطر والاستكبار، ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت استقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا دخل المسجد فليقل ما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقول: اللهم يسألك من فضلك، ثم يطلب الصف الأول منتظرا للجماعة، داعيا بنحو ما تقدم من الأذكار والأدعية. فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في مكان إلى طلوع الشمس. فقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولكن وظائف وقته أربعة: الدعاء والذكر والقراءة والفكر. وليأتي بما أمكنه وليتفكر في قطع القواطع وشغل الشواغل عن الخير ليؤدي وظائف يومه، وليتفكر في نعم الله تعالى ليتوفر شكره. الورد الثاني: ما بين طلوع الشمس إلى الضحى، وذلك بمضي 3 ساعات من النهار. إذا فرض النهار 12 ساعة وهو الربع، وهذا وقت شريف وفيه وظيفتان، إحداهما صلاة الضحى، والثانية ما يتعلق بالناس من عيادة مريض أو تشجيع جنازة أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم، وإن لم يفعل شيئا من ذلك تشاغل بالقراءة والذكر. الورد الثالث: من وقت الضحى إلى الزوال، والوظيفة في هذا الوقت الأقسام الأربعة وزيادة أمرين، أحدهم الاشتغال بالكسب والمعاش وحضور السوق، فإن كان تاجرا فليستجر بصدق وأمانة، وإن كان صاحب صنعة فليصنع بنصيحة وشفقة، ولا ينسى ذكر الله تعالى في جميع أشغاله وليقنع بالقليل. والثاني القيلولة، فإنها مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار، فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت. واعلم أن الليل والنهار 24 ساعة، فالاعتدال أن ينام من ذلك الثلث وهو 8 ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، ومن نام أكثر من ذلك كثر كسله، فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار، بل من نقص منه استوفى ما نقص في النهار. الورد الرابع: ما بين الزوال إلى الفراغ من صلاة الظهر، وهو أقصر أوراد النهار وأفضلها، فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن المؤذن أن يجيب بمثل قوله، ثم يقوم فيصلي 4 ركعات ويستحب أن يطيلهن، فإن أبواب السماء تفتح حينئذ، ثم يصلي الظهر وسنتها، ثم يتطوع بعدها 4. الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى العصر، فيستحب له في هذا الوقت الاشتغال بالذكر والصلاة وفنون الخير، ومن أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة. الورد الثالث: إذا دخل وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، وليس في هذا الوقت صلاة سوى 4 ركعات بين الأذانين ثم فرض العصر، ثم يتشاغل بالأقسام الأربعة التي سبق ذكرها في الورد الأول، والأفضل في تلاوة القرآن بالتدبر والتفهم. الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى أن تغرب، وهو وقت شريف، قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا أشد تعظيما للعشاء من أول النهار، فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار خاصة. وبالمغرب تنتهي أوراد النهار، فينبغي أن يلاحظ العبد أحواله ويحاسب لنفسه، فقد انقضت من طريقه مرحلة، وليعلم أن العمر أيام تنقضي جملتها بانقضاء أحادها.